أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي وما إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ وَمَا إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك لدينا مكين أمين فلما كلمه قال حفيظ عليم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين Thank you. فلما كلمه قال قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض حفيظ عليم. إني حفيظ عليم فلما وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف

فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم فقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون فلما رجعوا إلى أبيهم فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه؟ قال هل آمنكم عليه؟ قال هل آمنكم عليه؟ قال هل آمنكم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين قال هل آمنكم علي قال هل آمنكم علي قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير الحافظ فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير صدق الله العظيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ردت إلينا قالوا يا أبانا نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا كيل يسير ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعير فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ونزداد كيل بعير ذلك كيل ذلك كيل يسير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني بِكُمْ فَلَمْ موثقا من الله لتأتنني به إلا لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله إن الحكم إلا لله الحكم إلا لله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إلا إن الحكم إلا لله عليه توكل عليه توكل عليه توكل فليتوكل المتوكلون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وقال يا بني وقال يا بني لا تدخلوا إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكل عليه توكل عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل